بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم. أما بعد، فقد بدأنا في كتاب الشهادات، ونحن الآن في من تقبل شهادته أو لا تقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب من تقبل شهادته ومن ترد. قال: والثالث الضبط. مر بنا أيها الإخوة ما يتعلق بالعقل، وأن أول شرط يشترط في من تقبل شهادته أن يكون عاقلا، وذلك كما مر لا يقتصر على المجنون، بل كل من ذهب عقله بأمر مستمر أو أيضا مؤقت كالسكران، وأيضا الذي يشرب مخدرا، يعني يأخذ مخدرا أو غير ذلك، أو الذي يصاب كما ذكر المؤلف بذاك المرض الذي يسميه الفقهاء بالبرسام، يسمونه البنبرسم المصاب بالمرض، وهو مرض خطير ينتهي بالإنسان إذا اشتد إلى أنه يهذي، وإذا هذا أصبح لا يدرك ما يقول، ومن هنا لا يقبل. والثاني عرفنا أنه البلوغ، والبلوغ فيه تفصيل كما مر بنا في سن العاشرة، وأيضا فيما يتعلق بالأحداث بين الصبيان، هذا مضى. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الإتقان. قال: والثالث الضبط. والثالث الضبط الذي هو الإتقان، يعني يضبط ماذا؟ الشهادة، ويكون عالما بها. والضبط لا يتم إلا أن يكون الشخص حافظا ويكون واعيا، لأنه لو كان غير حافظ أو كان مضطربا ففي هذه الحالة يصعب عليه أن يضبط الأمر وأن يتقنه. إذن لا بد أن يكون عالما بالشهادة وأن يضبط ما يسمع، لأن الشهادة أمرها كما قلنا ليس بأمر سهل، بل هو أمر خطير يترتب عليها أمورا تتعلق بأموال الناس، وربما بدمائهم، وربما بأعراضهم، ومن هنا كان ينبغي العناية بها، فكان شأنها خطيرا. ولذلك رأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك وهو متكئ، وذكر عقوق الوالدين، فلما جاء إلى شهادة الزور كان متكئا فجلس استقر جالسا معتدلا، وكرر شهادة الزور حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لكثرة ما كررها قالوا: تمنوا لو أنه سكت. قال: الضبط. فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة، لأن الضبط يقابله الغلط، فالذي يضبط يندر خطأه، لا يقال بأنه لا يخطئ. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم خطائين وخير الخطائون وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يخطئ في أمور كثيرة، قد يخطئ في أمور من أهم الأمور ألا وهي الصلاة، ربما يزيد فيها وربما ينقص، وربما أيضا يجلس في موضع قيام ويقوم في موضع جلوس، فهذا يحصل للإنسان، لكن هذه أمور نادرة والنادر لا حكم له. لكن المراد هنا بالضبط هو الإنسان الذي إذا أراد أن يشهد يكون واعيا مدركا مستحضرا قواه، يعرف ماذا، يفهم معنى الشهادة وفيما يشهد به. قال فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة لأنه لا تحصل الثقة بقوله. حتى في الرواية الذي يكثر غلطه لا تقبل، ولذلك يمحص، والعلماء يقولون قبل أن يختلط أو بعضا بعدما اختلط، فتجد روايته قبل أن يختلط ويصيبه الغلط ويكثر فيه مقبولة، لكن بعد أن أصبح مختلطا وأصبح حفظه وإتقانه ضعيفا وضبطه قليلا يختلف عنه فيما مضى. إذن لكي تتحمل الشهادة لا بد أن تكون ضابطا لما تسمع، ولكي تؤديها لا بد أن تكون حافظا لما سمعت حتى تؤديها على وجهها. قال رحمه الله لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون من غلطه، لأن هذا الذي يشهد وهو معروف بالخطأ ربما هو زيف ذلك الكلام أو جاء به أو اختلط عليه الأمر، سمعها في مقام فذكرها في مقام آخر. قال وتقبل شهادة من يقل ذلك منه، لكن الذي يقل ذلك منه يحصل قليلا جدا ونادرا، هذا لا يؤثر لأن الإنسان معرض أيها الإخوة لمثل تلك الأخطاء. ورأيت من الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 2 وقام ذو اليدين وقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. إذا هذا أن الرسول عليه الصلاة غفل، فالإنسان يتطرق إليه النسيان، لكن هنا لا بد من أن يكون حافظا متخنا إلا فيما ندر. قال وتقبل شهادة من يقل ذلك منه لأن أحدا لا يسلم من الغلط، لأنه أيها الإخوة ترون الله سبحانه وتعالى يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة يحصل منها ذلك أكثر من الرجل، فالرجل أكثر عناية وأقوى ضبط، ولذلك إذا أخطأت المرأة انضمت إليها الأخرى فذكرتها بالواقع وأين حصلت وكيف حصلت وفي أي وقت فتذكرها فترجع فتتذكر بذلك، فاثنتان تقابلان واحدة. قال رحمه الله والرابع النطق، والرابع النطق، النطق ضد الخرس، يقال فلان أخرس يعني لا يتكلم وفلان ناطق متكلم، فهذا الذي لا يتكلم يسمى أخرس، لكن المسألة فيها تفصيل ليس كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الأخرس له إشارة، وقد مر بنا في الطلاق وفي النكاح وفي مواضع أنها تقبل إشارته إذا أفهمت، يعني إذا فهمت، لأن إشارة الأخرس قد تكون مفهومة وربما تكون غير مفهومة، فإن كانت مفهومة فلها حكم، ومن أخطر الأمور الطلاق ومع ذلك يقبلون إشارته في الطلاق وفي الإقرار. إذن وربما تكون غير مفهومة، فإن كانت إشارته غير مفهومة فلا تقبل عند كافة العلماء، وإن كانت مفهومة فلا تقبل أيضا عند الحنابلة، لأنهم يقولون الشهادة تبنى على اليقين فلا يقبل فيها غير اليقين. ولكن نجد عند المالكية والشافعية وقولهم هو الراجح في نظري أنها تقبل، يعني إذا فهمت إشارة الأخرس، أو كذلك كان الأخرس معروف الخط، يحسن الخط ويكتب، ويكتب ماذا بيده شهادته يدونه، فهذه حقيقة تقبل، عند الحنابلة لا تقبل. وجهة أولئك الذين أجازوا لهم عدة يعني تعليلات في المذاهب، لكن نحن لا نعرض ذلك، لكن هم مما استدلوا به أنه تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم صلى بأصحابه جالسا فأشار إليهم أن اجلسوا، وجاء الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعوا، فهذه اعتبروها دليل. الحنابلة يقولون لا، الإشارة غير كافية لأنها غير متيقنة. قال الحنفية مع الحنابلة. قال رحمه الله النطق فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة لأنها محتملة فلم تقبل. أنا أعطيكم أيها الأخوة، يعني أنت الآن لو جيت مثلا وسألته هل لهذا عندك حق فقال نعم ثم أشار بيده فقال عشرة، فأنا هذا أنه أقر واعترف، فإشارته إذا كانت مفهومة ينبغي أن تأخذ حكم المسائل الأخرى، لكن مجرد أن يغلق الباب لا، لأن هذا الأخرس قد يطرأ عليه ذلك الشيء وربما يضطر إليه إلى إشهاده، كما ستجدون في الوصية إذا تعذر في الوصية في السفر ألا يوجد مسلم أو في بلد لا يوجد فيه مسلم فحينئذ يستشهد على الوصية اثنان من أهل الكتاب كما سيأتي في قصة تميم الداري وعدي. نعم. قال لأنها محتملة فلم تقبل كإشارة الناطق. قال وإنما قبلت في أحكامه المختصة به للضرورة وهي هاهنا معدومة، وهنا قد نحتاج إليها أيضا. نعم. قال الإمام والخامس الإسلام، وهذا هو أجلها أيضا، ولكن المؤلف أخره. لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول لماذا قدم المؤلف رحمه الله تعالى قدم العقل وقدم البلوغ وقدم الضبط وقدم النطق، وكان ينبغي أن يبدأ بالإسلام كما هو معلوم، لأن الأمور ترجع إليه هو الأصل. السبب أن موضوع الإسلام فيه خلاف، هل تقبل شهادة الكافر أو لا، وأيضا فيما يتعلق بالوصية تقبل شهادة الكافر، ومن هنا رتبه المؤلف فجعله في المقام الخامس. قال الخام والخامس الإسلام فلا تقبل شهادة كافر. الإسلام ضده الكفر كما هو معلوم، فالإسلام يبعد كل كافر كتابيا كان مشركا ملحدا دهريا، كل هؤلاء كلمة الإسلام تخرجهم. إذن عندما يقال الإسلام يخرج ما يضاده الإسلام وهو الكفر بجميع أنواعه، والكفر كما يقول بعض العلماء ملة واحدة. قال فلا تقبل شهادة كافر بحال، يعني مطلقا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تقبل شهادة كافر بحال، وهذا في الحقيقة هو أيضا مذهب مالك والشافعي، يعني الإمامان الشافعي ومالك مع الحنابلة في هذا أنها لا تقبل شهادة الكافر مطلقا، ما عدا سيأتي في الوصية مستثنى. قال فلا تقبل شهادة كافر بحال. الحنابلة لهم رواية أخرى تقبل، أبو حنيفة معهم رحمهم الله تعالى. قال لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل الكافر من أهل العدالة؟ الجواب لا، ولذلك سترون سيأتي في قصة تميم الداري وكذلك عدي، بعضهم يقول ابن زيد وبعضهم يذكر غير ذلك، فإنه في تلك الأمر شهدا وهما كافرين ولم يقوما بحق الشهادة، بل اختلسا من متاع السهم الذي توفي وشهد على وصيته، يعني سرق من ذلك المتاع ناء من فضة محلى بالذهب وباعه بألف درهم واقتسما، لكن بعد أن أسلم تميم الدار رضي الله تعالى عنه وهذه سنتكلم عنها تغير الحال، فصار ضميره يؤنبه، يعني تأثم، صار يحس بالإثم إلى أن أخبر بالحقيقة. نترك هذا عندما نأتي إلى الحديث إن شاء الله. نعم. قال لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى من وأقيموا الشهادة لله، وهل هؤلاء أيضا ممن يقيم الشهادة لله؟ قال وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء، وهل هؤلاء يرضون؟ سمعتم قصة الحضرمي لما قال، وهو الظاهر أنه ليس كافر أيضا ولكنه معروف بالفسق وبالكذب، وتعلمون قصة حويصة وأخوه لما وجدوا ماذا؟ لما وجد أخاه قتيلا في خيبة قال يا رسول الله هؤلاء كفار، هؤلاء يهود لا يهم من يحلفوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه بعد ذلك، يعني دفع ديته من بيت المال، فالكافر لا يؤمن في شهادة ولا في غيرها. قال والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. ولا هو منا، لأن الله سبحانه وتعالى قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا، من قال من رجالكم، وهذا ليس من رجالنا، فقول المؤلف ليس منا يشير من رجالكم، فهذا ليس من رجالنا، وقد سبق أن احتج به المؤلف بالنسبة للصبيان، إذن احتاجوا بها هنا أولى، ليس من رجالنا لأنه ليس منا، لأنه أيها الإخوة الناس يعني العلاقة إنما هي بالإسلام، أبي الإسلام لا أبا لسواه، يعني حتى ولو كان الكافر أباك وكان أبعد الناس عنك في البلاد مسلما فهذا هو أخوك في الحقيقة. نعم، لا، هل ترضى أنت شهادة الكافر؟ ممن ترضون من الشهداء، والمراد هنا الأصل العدالة، الذي نرضى من الشهداء أن يكون عدلا لا فاسقا، وإذا كنا نشترط هذا في المسلم الفاسق أن يكون عدلا فما بالك بالكافر. قال الإمام إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر. إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر، لماذا؟ للحاجة، أولا لا يوجد مسلم، الأمر الآخر الحاجة، يعني هي شبهة، قل ما يقال فيها أنها شبهة، تتخذ متكئا في تلك الوصية. نعم. قال إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم. قال ويستحلف مع شهادته بعد العصر. انظروا بعد العصر تعلمون خطورته، وسبق أن نبهنا عليه وقلنا هو المواضع من المواضع الزمانية التي تغلظ فيها اليمين، لأن من حلف من الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحلف مع شهادته بعد العصر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم الآيات. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، فسرها أكثر العلماء بصلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا من الآثمين، فأنعثر على أنهما استحق إثما إلى آخر الآيات، هذا في آخر سورة المائدة، هذه نزلت في ماذا؟ في الوصية، في تلكم الحالة التي ماذا ذكرها المؤلف؟ قال من غير المسلمين. نعم. قال نزلت في تميم الداري وعدي وكانا نصرانيين، يعني قبل الإسلام، يعني نزلت فيهما قبل الإسلام. شهدا بوصية مولى لعمر بن العاص رضي الله عنه. من هو هذا المولى؟ ما اسمه؟ يقولون بديل أو بزيل، بزيل السهمي أو بديل السهمي، هذا كله في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، يعني هذا الحديث عندكم قال المؤلف رواه أبو داود وهو في صحيح البخاري في عدة روايات. إذن بزيل أو بديل السهمي خرج مع ماذا؟ مع تميم الداري وعدي ماذا؟ في سفر، فمرض ماذا؟ نزيل السهمي في تلك السفر، ثم إنه كتب وصيته، في بعض الروايات أنه دس الوصية في متاعه، وفي بعضها الإطلاق في بعض الروايات ثم أشهدهما، أي أشهد عديا وتميم الداري على وصيته، ثم لما مات جاء يحملان متاع المؤلف، أنا جئت به لأن المؤلف أوجز جدا، فجاء يحملان متاعه، يعني ما تبقى من متاعه، كان المتاع فيه جام فضة محلى مزين بالذهب، فأخذاه وباعه بألف درهم واقتسمه، ثم جاء ببقية المتاع، هو كان وضع ماذا؟ الوصية في المتاع، فلم ينتبه لذلك حسب هذه الرواية، فأحضر المتاع وسلماه إلى أوليائه، ثم إن الأولياء نظروا في المتاع فلم يجدوا جام الفضة فرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضرهما واستحلفهما فحلف بالله أنهما لا يعلمان شيئا وهما كاذبان إنهما كانا كافرين. ثم إن جام الفضة وجد بمكة مع جماعة فأمسك بهما فقال إنهما اشترياه من تميم وعدي. ثم تقدم اثنان من أولياء السهم الذي مات صاحب الوصية وحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وفي ذلك نزلت هذه الآية التي أشار المؤلف إلى جزء منها: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض يعني سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت كما حصل مع بزيل أو بديل السهمي. في بعض الروايات أيضا أن تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول تأثمت يعني بعد أن أسلم وذاق بشاشة الإيمان. ومن هنا تعلمون أيها الإخوة بأن الإسلام ينقل صاحبه من حال إلى حال. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالإيمان هو يحيي القلوب وهو الذين إذا نفد إليها أضاءها فاستقامت الجوارح وإذا دخلت بشاشة الإيمان إلى قلب مؤمن أصبح استيقظ ضميره وبدأ يحس يشعر بالذنوب بالخطايا بالسيئات التي ارتكبها. فأخذ تميم الداري ماذا ينازعه ضميره ويؤنبه وصار يعيش في الألام يقول فتأثمت. فذهب إلى أولياء الذي توفي فاعترف لهم بأنهم سرقوا ذلك الإناء وأنهم باعوه بألف درهم وأنه أخذ نصفه فأعطاهم النصف الذي معه وقال والنصف الآخر مع فلان. هكذا رأيتم أيها الإخوة كيف نقل الإسلام ماذا نقلهم من تلك الحال التي كانوا عليها كانوا لصوصا لا يؤمنون لا يثق بهم وإذا بهم يتغيرون من حال إلى حال انتقلوا من حال الشقاء إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور. هكذا أيها الإخوة الإسلام يربي أبناءهم وينشئهم نشأة صالحة. وأنتم تعلمون كيف كان المشركون من دخل منهم في الإسلام كيف سقى لهم الإسلام واصطبغهم بصبغة واحدة وجعلهم أخوة متحابين يحس أحدهم بألم الآخر بل ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فصاروا يتشبهون بماذا بأهل الجنة الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان على سرر متقابلين. هذه أيها الإخوة هي القصة يعني انظروا الكافر مهما كان لا يؤمن أيها الإخوة قد يوجد من الكفار من يصدق لكن الغالب فيهم الكذب وأنه لا يثق بهم لأن الإنسان الذي لا يؤمن بالله يعني لا يعترف بخالقه ولا يؤدي حقوقه فإذا كان لا يؤمن على دينه فكيف تأمنه على أمور البشر وشؤونه. وإذا كان العلماء يقرون عن الفاسق ضعيف الدين الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكنه يرتكب كبائر الذنوب أو ربما يصر على الصغائر هذا لا تقبل شهادته لضعف دينه فهو متهم في دينه فينبغي أن يتهم في شهادته. قال روى هذه القصة أبو داود رحمه الله رواها البخاري في صحيح هذه موجودة في صحيح البخاري نعم. قال وروى حنبل بن وروى حنبل عن أحمد رحم الله الجميع أن شهادة بعضهم على بعض جائزة. وروى حنبل بن عم الإمام أحمد أن شهادة الكفار بعضهم على بعض جائزة وهذا مذهب أبي حنيفة. وسيورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا ولكنه ضعيف، ولو صح ذلك الحديث لكان حجة ولكنه ضعيف، لكن يلجأ إلى مثل تلك الشهادة للحاجة للضرورة أحسن من العدم. أهم شيء أيها الإخوة أنهما لما جاء إلى المتاع اشرأبت أعناقهما إلى الإناء وطمع في، حتى جاء في الحديث أنه كان أثمن ما في متاعه، يعني أغلى ما في المتاع نصا بنفس الرواية، لكن جاء بماذا؟ نقل بقية المتاع وأخبر بأن ماذا السهم قد مات، يعني نقل بعض الأشياء، فبعض الشيء أهون من عدم كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. قال: وروى حنبل عن أحمد رحم الله الجميع أن شهادة بعضهم على بعض جائزة، لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة بعض أهل الذمة على بعض، رواه ابن ماجة رحمه الله. ولكن الحديث ضعيف، ولكن لو كان الحديث صحيحا لكان حجة، ولكن مع ذلك يستأنس به الحنفية والحنابلة فيما روي عن الإمام رحمه الله، لكن المذهب أو المشهور هو الرأي الأول الذي يلتقي فيه الحنابلة مع المالكية والشافعية. قال: ولأن بعضهم يلي بعضا. ما معنى ولأن بعضهم يلي بعضا؟ والذين كفروا، يقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كذلك قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فهذا دليل عقلي، يعني كما أنهم أولياء لبعض فينبغي أن تقبل شهادته، ولكن هذا مفهوم. قال: ولأن بعضهم يلي بعضا فتجوز شهادتهم عليهم كالمسلمين. قال الإمام: والمذهب الأول. ولكن شتان بين المسلم، وقد رأيتم صورة واضحة يعني تجلى تماماً في قصة ماذا؟ تميم الداري. هو تميم الداري كان في عفوان شبابه أقوى ونشيط، ومع ذلك لأنه غير مؤمن امتدت يده إلى حق غيره وضعفت نفسه، وأخذوا ذلك الإناء لما فيه من الزخارف بالذهب وهو أصله من الفضة، وباعه واستحل ذلك المبلغ فتغذت منه أبدانهما، لكن كل ذلك الإسلام يجب ما قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبل أن يقطعه وينهيه، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال رحمه الله: والمذهب الأول. قال الخلال رحمه الله: غلط حنبل فيما رواه لا شك فيه. يعني ضاعف هذا، وهو الأقرب حقيقة. نعم. والخبر يرويه مجالد وهو ضعيف، ويحتمل أنه أراد اليمين فإنها شهادة. احتمال، هذا تأويل، بعضهم قال بذلك، يعني الذين لا يرون ذلك يقولون لا، المراد هنا بالشهادة اليمين، واليمين تقبل منهم، لأن الرسول عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا في قصة الذي قتل في قصة حويصة ومحيصة الذي لقي يتشحط بدمه في أسواق ماذا خيبر، وكذلك في قصص كثيرة مرت بنا أنه يستحلف الكافر، ولا سبيل إلى ذلك، إلى الوصول إلى ذلك إلا باليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط السادس: العدالة. العدالة، وهذه مرت بنا، أول ما بدانا في الشهادة يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، وأن القاضي إذا تردد في أمر الشاهدين فإنه يبحث عن عدالتهما ويتوثق، والعدالة إنما هي تنفي الفسق، لأن العدل ضد الفسق والفسق ضد العدالة، يعني أن يكون الشاهد غير فاسق. وسبين لنا المؤلف بما يكون الإنسان فاسقا، هو مؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، الله سبحانه وتعالى فرق بينهما، ولذلك يختلف العلماء هل تصح إمامة الفاسق أو لا تصح، وهنا تفصيل هناك تفصيل في قضية الفسق في العقيدة فلا ينبغي أن يقدم. وأما إذا كان الفسق في بعض الأمور أن يطيل ثوبه ويقصر لحيته أو يرتكب بعض الصغائر فهذه يعني صلاته صحيحة بإذن الله ويصح أن يقتدى به. لكن إن وجدت غيره من أهل التقى والصلاح وغير الفساق أهل العدل فصلي وراءهم وإن بعدت مساجدهم. قال: فلا تقبل شهادة الفاسق لقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما. أنتم انظروا إلى الآية: أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا. ما قال الله تعالى: لا تقبلوا شهادتهم. ولذلك بعض العلماء لما يأتي ويقول الآن في مسائل كان يعتبرها العلماء فيما مضى فسق، ولو أننا جينا نمحص زمننا هذا فكم سنستخرج ممن لا توجد فيهم تلك العلامات وما قل. فهناك من يشرب الدخان، وهناك من كان من لا يشرب الدخان، أصبحت إطالة الثياب محل يعني أشياء كثيرة جدا، حلق اللحى ما كان يعرف الآن أصبحت اللحى تحلق. إذن يعني الآن يقولون قل من لا ينطبق عليه وصف الفسق فيما مضى. ولذلك يقفون بعضهم عند بعض العلماء المعاصرين المحققين أن الله تعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، توثقوا، ولم يقل ردوا ذلك، أي توثقوا من ذلك الشيء من تلك الشهادة. لا شك أن الآية أعظم دلالاتها وأقواها على أن الفاسق لا تقبل شهادته، ولكن الاحتمال الذي ذكره أيضا بعض العلماء هو وارد. إذن يشترط أيضا في الشاهد أن يكون عدلا غير فاسق. لكن هناك عادات، هناك أمور تخل بالمروءة كما سيأتي، وهذه تختلف باختلاف الأحوال والمقامات. نعم، هو غير الكتابي، هناك من يرى أنه غير الكتابي، هناك أصلا من يرى أن لا يستحلف كما مر بنا، كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد. مالك والشافعي رأينا أنهم يرون التغليظ بالزمان وبالمكان، وزاد المالكية والهيئة إذا كان في مسجد رسول الله يقف حتى يقشعر ويتذكر أن هذا مكان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوجه الناس ويصلي بهم ويوعظهم ويذكرهم، فهنا لعل ذلك يردعه. قال: وقوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا ليس بعدل لأن الفاسق ليس بعدل. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا، كان بقي قليل من الآية لو أن المؤلف رحمه الله أتمه، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن كونه يرمي مؤمنا ولا تثبت الشهادة كاملة على المن رمي بالزنا فإنه يقام عليه حد القذف 80 جلدة، وأيضا يوصف بصفة الفسق فلا تقبل شهادته إلا إذا تاب وتحقق من توبته. قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر يعني ذي حقد، ذي حسد يعني إنسان مليء قلبه بالحقد والحسد والغير على أخيه. بعض الناس أيها الإخوة نسأل الله العافية إذا رآه في خير، مثلا كسب مثلا في سلعة أو تحسنت حاله، يمتلئ قلبه غلا، وهذا هو الحسد الذي قال فيه الجاحظ الأديب المعروف الذي عليه ما آخر يقول: الحسد وغاك الله يفسد الجسد وينهك الأوت، قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضة. فهذا اجتمع فيه الحقد والحسد والبغضة لأنه هذا هو الحسد. أما الغبطة أيها الإخوة فليست مذمومة، يعني أنت رأيت أخاك في حال حسنة إما في أمور الدنيا أو في غيرها، وأنت تتمنى أن تكون مثله، هذا ليس معيبا ولا يؤخذ عليك. تريد أن تكون كما يقول الشاعر: علو في الممات وفي الممات، علو في الحياة وفي الممات لحق، تلك إحدى المعجزات. فكل إنسان يتمنى أن يسعد في هذه الحياة الدنيا، ولا شك أن المؤمن غايته الآخرة، لكن يتمنى أن يكون في خير، لا يكون فقيرا، لا يكون مريضا، لا يكون ذليلا، يتمنى المنصب أكثر الناس. إذن الإنسان دائما يتطلب إلى أعالي الأمور. قال رواه أبو داود رحمه الله تعالى، قال الإمام: لأن الخائن والخائنة لا يثق بهما، ومن يكن بقلبه حسدا وبغضا وحقدا وغلا على أخيه فكيف تقبل شهادة عدو، هذا الشامت، فكيف تقبل شهادة شامت على آخر؟ العلماء نصوا على أن العدو لا تقبل شهادته، لكن لو شهد لك تقبل. يعني العدو ينقسم إلى قسمين: لك عدو لا تقبل شهادته عليك، ولكن تقبل لك ياتي ويشهد أن هذا نعم الحق لفلان، أن فلانا صادقا فيما هذا شيء طيب، والحق ما شهدت به الأعداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر في العدالة شيئان. ويعتبر في العدالة أمران. قال أحدهما: اجتناب الكبائر والإدمان على الصغائر. دخل المؤلف الآن في أمر العقيدة، ولذلك قلت لكم في بداية ما بدأنا في هذا الكتاب وفي مواضع منه أيها الإخوة، إن العلوم الإسلامية مرتبطة بعضها ببعض، فلها أصل وهو هذا الكتاب والسنة، أو نقول العقيدة كشجرة نمثلها بشجرة لها أصل، هذا الأصل هي العقيدة الإسلامية الصافية، ثم تتفرع عنها بقية العلوم من فقه وأصول وغير ذلك من العلوم الأخرى وتفسير. إذن هنا تجدون لكي يكون الإنسان ماذا مقبول الشهادة أن يكون ذا مروءة، والمروءة قال أحدهما: ويعتبر في العدالة شيئان، أحدهما اجتناب الكبائر والإدمان على الصغائر. إذن نحن الآن في العدالة، العدالة لا بد من توفر أمرين: اجتناب الكبائر، الكبائر نص العلماء على أنها ما ختمت بكلمة نار أو وعيد أو حد، فأنت لو أخذت حد السرقة والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عقوبة، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عقوبة، وكذلك أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، والقرآن مليء بذلك. أو يكون فيه وعيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والآيات كثيرة جدا، فأنت لو تتبعت لوجدت أن الكبيرة إما أن تختم بوعيد، أو لأنه ليس كل كبيرة عليها عقوبة كما نجد مثلا في الربا، أو بكلمة ماذا نار، أو أنها فيها عقوبة. وأما الصغائر فليست كذلك، الصغائر هي التي تسمى اللمم، لكن يقول العلماء إن من يصر كما قال المؤلف يدمن، الآن يقولون الذي يشرب شيئا محرما يعني يستمر عليه يسمى مدمنا، فالذي يصر على الصغائر يقولون إذا أصر على الصغائر جعلتها ترتفع إلى منزلة الكبائر، ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إلا اللمن، يعني صغائر الذنوب. قال رحمه الله: والكبائر كل ما فيه حد أو وعيد. أنا ذكرت ذلك يعني من الأمثلة، والقرآن مليء بذلك والسنة كذلك. قال: فمن فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر. ومن أكبر الكبائر التي في حديثه عليه الصلاة والسلام: لو أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول. قال الإشراك بالله هذا من أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، في بعض الروايات قدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، وأكل الربا، وشهادة الزور، وفي بعضها قدمت شهادة الزور في الوسط. إذن هذه أمور سبع هي من أكبر الكبائر وأخطرها، وما أكثر الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، وما أكثر الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم، وما أكثر الذين يستحلون دماء المسلمين بغير حق، وما أكثر أيضا الذين يشهدون شهادة الزور، مع أن الرسول حذر من ذلك كله وخوف. وهذه أمور تلقي صاحبها في النار وهو تحت مشيئة الله، إلا الإشراك بالله. ونقصد الشرك الأكبر، فإن الإنسان إذا لم يتب فمأواه جهنم وبئس المصير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يرتكب الكبائر فعليه أن يتعظ وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وألا يستمر في ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز. أما الصغائر فطبيعة الإنسان أن يقع في شيء منها أو في كثير منها، وإذا كان الله تعالى يقول عن نبي فاستغفر لذنبك، والاستغفار لا يكون إلا من ارتكاب خطأ، ومع أن الله تعالى يقول يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أيضا هذه في إشارة إلى أنه قد يحصل من الرسول. ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لما انشغل بماذا أكابر قريش، وماذا انصرف عن ابن مكتوم. إذن أيها الإخوة، ما هي علامة العدل؟ هو الذي يتجنب الكبائر، كبائر الذنوب، ولا يصر على الصغائر. قد تحصل منه فلتات، قد تحصل منه أخطاء، ربما يغضب في مكان فيزل في كلمة، ربما يتجرع على أخيه، ربما مثلا يقدح في حق أخيه ثم يستغفر، ثم ربما يجلس في مكان فيحصل منه زلل إلى آخر ذلك. فهذه الأمور ينبغي أن يتدارك المؤمن ولا يتساهل فيها، فربما محقرات الذنوب قد تتجمع وترتفع إلى ما فيه خطر. قال رحمه الله تعالى: والكبائر كل ما فيه حد أو وعيد، فمن فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر فلا تقبل شهادته. شوف، أو أكثر من الصغائر، أما وقوع الصغائر فأي الرجال المهذب، يعني يندر ماذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة يقول: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. شوف، الله تعالى يعجب، والعجب صفة من صفات الله، يعني شاب صغير ما يكون له ميل إلى المعاصي، إذن نادرا أن تجد. فمن يوفقه الله سبحانه وتعالى تجد أنه لا يقع، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الذي يعصي ويتوب أنه لا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ديننا بحمد الله كله إغراءات، كله حوافز، كله دوافع إلى الإيمان، إلى التمسك به، إلى زيادة التقى والصلاح والفوز بنجاة الله سبحانه وتعالى. قال: فمن فعل كبيرة أكثر من الصغائر فلا تقبل شهادته، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور. لأنه لا يؤمن، مرتكب الكبائر، مرتكب الكبيرة، هذا ماذا؟ إما أنه قصر في الصلاة، أو أنه يزني، أو يسرق، أو يقذف، أو يرتكب غير ذلك من الموبقات، إذن أو يشرك بالله شركا أصغر، أو تجده شغال يعني في النميمة، في الغيبة، في غير ذلك من الكبائر، فهذا رجل ضعف دينه، ما خشي ربه، ألا يخشى الناس؟ إذن هو لا يؤمن. كذلك الإنسان الذي تجد دائما يرفل في الصغائر، تجده يصر ينتقل من صغيرة إلى صغيرة، هذا أيضا حقيقة إنسان مستخف بدين الله. هذه الصغائر قد تتجمع، فإذا صر عليها صاحبها رفعتها إلى ماذا؟ الكبائر. كالذي تجده يصر على حلق لحيته منذ أن نبتت حتى يغادر هذه الحياة الدنيا، فهذه صغيرة لكنها إذا أصر عليها تجعلها كبيرة، وأمثال ذلك كثير. قال ولأن الله تعالى نص على القاذف فقسنا عليه مرتكب الكبائر. لأن الذي يرمي ماذا امرأة بالزنا مثلا أو رجلا ولم يأتي بالشهداء فالله سبحانه وتعالى سماه ماذا فاسقا، سمى القاذف فاسقا وأخبر سبحانه بأن شهادته لا تقبل إلا إذا تاب وأناب ورجع إلى الله فإنها تقبل. نعم. قال فقسنا عليه مرتكب الكبائر واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب، لأن الحكم للأغلب، لأن الحكم للأغلب وليس للأقل. نعم. بدليل قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والآية التي بعدها ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون في سورة الأعراف هذه. إذن من ثقلت موازينه فأولئك المفلحون. ثقل الموازين أيها الأخوة يكون بماذا؟ بالأعمال الصالح، بالتقوى، أعمال البر، المسابقة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، تجنب السيئات، هؤلاء هم الفائزون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون في هذه الحياة الدنيا، أيضا الذين يسعدون في الآخرة والله سبحانه وتعالى يكون راضيا عنه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا ماذا؟ ما ظفروا بدون الله تعالى ولا برحمته، وكان ذلك ظلما لأنفسهم كما قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القصد بثقل الموازين هنا هو كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأكثر أيها الإخوة ما يثقل الموازين هي كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقامت السماوات والأرض وعقدت الألوية وقتل في سبيل الله، والحديث عنها عظيم جدا، التي يتساهل بها كثير من الناس قليل، تجده ربما يمر عليه اليوم ولا يقول لا إله إلا الله، مع أن الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويأتي في مقدمة ذلك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين يكثرون منها. نعم. قال ولا يقدح فيه في عمل صغيرة نادرة، ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة، يعني الصغيرة تحصل لأن الإنسان بشر، يعني وإذا كان بشر فهو يخطئ، ولذلك تجدون الله سبحانه وتعالى الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنجد أن آيات التوبة منتشرة في كتاب الله عز وجل، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التوبة كثيرا وذكر ذلك في خطبته في حجة الوداع. إذن هذه أيها الإخوة هي الطريق التي ينفذ منها المؤمن ويعبر منه، ألا وهي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرا لأن أحدا لا يسلم منها، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا قال المؤلف لأن أحدا لا يسلم منها؟ يعني تجد لا نافية وأحد نكرة في سياق النفي، يعني قطع. السبب كان عليه الصلاة والسلام أفضل الخليقة، أفضل الأنبياء، أفضل الناس جميعا، هو الذي ماذا يشفع في الأمم يوم القيامة بعد أن يتوقف عنها الكل فيقول أنا لها. إذن الله تعالى يقول له في حق فاستغفر لذنبك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. قال ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. هذا الرجز أيها الإخوة هو الأمية بن الصلت، لكن قال روي عن رسول الله لأنه انشده عليه الصلاة والسلام. أولا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا ولا يقول الشعر، الله تعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولذلك ماذا نفى الله سبحانه وتعالى دعواهم أنه شاعر. وهذه المسألة سنتكلم عنها تفصيل لأن المؤلف سيعقد لها فصلا مستقلا، قضية الشعر ما هو المباح منه وما هو المنهي. والرسول كان له شعراء في مقدمتهم حسان بن ثابت، هذا إن شاء الله سنتناوله، وله تلكم القصائد العصمة التي هجى فيها المشركين وهز كيانهم. إذن هنا هذا بيت لأمية بن الصد، ولذلك ورد ذكر أمية كثيرا عند رسول الله، وكان يقول عليه الصلاة كاد أن يسلم، يعني عندما تمر به قصيدة من قصائده يقول كاد أن يسلم ولكنه ما أسلم. وتجدون أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بيت لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زاي صدقه، قال إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم في هذه الدنيا لا محالة زائل، لكن النعيم الذي يزول هو نعيم الجنة، أما ما عداه فهو ينتهي وينقطع. إذن هنا في هذا الرجز أو البيت الرسول عليه يقول إن تغفر اللهم، هذا شاهد من شواهد النحو، الإخوة الذين درسوا أنه يعرفون، لأن كلمة إن تغفر اللهم أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وأقيمت الميم مقامه فقيل اللهم، هذا فيه شاهد يعني ذكرناه عرضا. إن تغفر اللهم تغفر جمة، يعني تغفر الذنوب العظام الكبيرة، أما الصغائر واللمم فهذا يأتي تبعا تتجاوز سبحانك وتعالى عنه عندما يقلع الإنسان عن الكبائر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ييسر له أيضا الله تعالى أمر البعد عن ماذا؟ عن الصغائر. وإن هنا أيها الإخوة لا يظن البعض هنا أنها نافية يعني أنها تفيد الشك، لا، هنا للتعليم أي القطع، بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وإذا كان يغفر الذنوب فنسأله تعالى أن يغفر لنا جميعا ما جم منها وما عظم وما كبر، وهو الذي يشير إليه البيت إن تغفر اللهم تغفر جما، يعني ذنبا عظيما. بقية الشطر وأي عبد لك لا ألم، وأي عبد لم يلم، لم يحصل منه لمم، الذي قال الله إلا اللمم يعني الصغائر، أي إنسان لم يخطئ يحصل منه الخطأ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى أن يغفر ما عظم من الذنوب وما كبر. نعم. قال والثاني البيت لأمية بن الصلت. نعم. لا هو ليس منهم لأنه ما لحق بالرسول، أنا ما أعرف أنه لحق به، ولكن أبياته موجودة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه يعني لو كاد أن يسلم، لكن ما أدري هل لحق، أنا غير متأكد. نعم. أنا اللي أعرف أنه ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أنت تعرف أنه أدركه؟ نعم. إيه هو ما يعني ما أسلم. قال والثاني المروءة، قال رحمه الله والثاني المروءة، والثاني المروءة، ما هي المروءة؟ المروءة أمر واسع. المروءة أيها الإخوة صفة يتصف بها الإنسان، يعني نصهم بعض العلماء يقول فيها الأخلاق الكريمة، لكن إذا دققت فيها تجد أنها صفة تقوم في الإنسان. فصاحب المروءة تجد أنه يتصف بماذا؟ بمكارم الأخلاق، بمحاسن الأخلاق، بصالح الأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، في رواية محاسن الأخلاق، وفي رواية مصالح الأخلاق. فالإنسان الذي يتصف بمكارم الأخلاق وبمحاسنها يعتبر ذا مروءة، تجد أنه يعين هذا ويخفف عن هذا ويتألم لأخيه المؤمن، يفرح بفرحه، يتألم لألمه، تجد أنه دائما باذلا للمعروف ماذا كافا شره عن المهاذة، صاحب مروءة. وعكس المروءة العمل القبيح السيء، فالإنسان الذي يعمل الأعمال الخير عن نيرة نسميه ذا مروءة، الذي يساعد الناس يأخذ بيد الضال فيسلك به الطريق، أيضا يزيل الحجارة عن طريق الناس يصلح بين الناس، هذا كله صاحب مروءة لأنه بذل نفسه في خدمة المؤمنين. أما عكس هذا فغير صاحب المروءة، فهو الإنسان القبيح الذي يتجنب أعمال المروءة. وأعمال المروءة تختلف أيها الإخوة، يعني تختلف باختلاف الأوقات والعصور، فربما فيما مضى أمرا يعده العلماء ماذا مروءة، نحن الآن أصبح أمرا عاديا عندنا. أذكر لكم قصة الآن وردت في ذهني. يقولون الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، تعلمون أبو حنيفة كان من علماء الكلام، يعني يشتغل بعلم التوحيد، هذا أول ما بدأ حياته، وهو من علماء الكوفة، له مسجد خاص يدرس فيه علم الكلام، وحماد بن أبي سليمان الذي بعد ذلك صار شيخا له يدرس الفقه، وكان ينتقل في كل عام إلى البصرة، وكان المعتزلة في وقت أبي حنيفة يتركزون في البصرة، كانت قوتهم ونشاطهم ومجدهم في البصرة، فكان يذهب رحمه الله تعالى لينازل فرق المعتزلة وينافع عن الإسلام ويدافع عن عقيدة التوحيد، مع أنه ما سلم رحمه الله من الكلام فيه، كان يدافع عن الإسلام، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة حجة وبيان، حتى قيل يستطيع أن يقيم من هذه الساري أنها من ذهب، يقنعك بأي أسلوب من قوة أسلوبه وقدرته على الجدل أن هذه الساري، يعني يضربون الوصف من قوة حجته. المهم أنه بعد ذلك رجع إلى علم الفقه، فصار ماذا، فوجئ حماد بن سليمان بأن أبا حنيفة صاحب البلاغة والبيان فصاحة اللسان يجلس تلميذا في حلقته، وحتى يذكرون لذلك سببا، يقولون من الأسباب كثيرة، دخلت امرأة مرة مسجد الكوفة أرادت أن تستفتي، فوقفت حماد في جهة وأبو حنيفة في جهة، فجذبها صوت أبي حنيفة، إنسان ذو بلاغة ذو فصاحة، يعني وضع الله تعالى الكلام بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، فتأثرت بصوته فذهب، فسألته فلم يجبها، ثم رجعت لحماد الذي يتكلم بأسلوب الفقهاء، والفقهاء تعلمون بعضهم تجد أنه يبسط كلامه ويدخل فيه أسلوب الأدب وكذا كابن القيم وغيره، وبعضهم لا، تجد أنه يلتزم بلغة الفقه، فتجد أن كلامه قد يقال فيه نوع ماذا من الجفاف أو نحو ذلك. المهم ذهبت إلى حماد فأفتاها، فذا جاءت إلى أبي حنيفة تلومه وتقول أعجبت بصوتك وكذا، وإذا به يفاجئ. المهم مسألتنا التي نريد، صار بعد ذلك فقيها، وكان شيخ الدرس ليس كوقتنا الآن مدرس يجلس على كرسي الأرض ويشرح إلى أن ينتهي الوقت، لا، كانوا كلهم يعدون للدرس ويكون حوار في الدرس، يعني هذا الشيخ يدير الدرس، هو رئيسه كما نقول، لكن الكل مستعد، فتطرح مسائل وتناقش. المهم أنه دخل رجل، أقبل رجل صاحب هيئة له مكانة، يعني إذا نظرت إليه يعني حسب الوصف تعجب به، فظنه أبو حنيفة من كبار العلماء من ذوي الهيئات، وكان رحمه الله مادا رجله وقبض رجله، ظن أن هذا الرجل من كبار العلماء، ثم وقف عند أبي حنيفة فقال له أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر فكيف يصلي الناس؟ فمد أبو حنيفة رجله وقال الحمد لله، ها؟ زال الحرج عن أبي حنيفة. انظروا، فليست الأمور بالمبالغة، ولذلك الله تعالى يقول عن المنافقين وإذا رأيتم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وقال الشاعر جسم البغال وأحلام العصافير. فأبو حنيفة يعني ينتظر من هذا العالم أن يدخل في مناقشة أو في فائدة أو كذا، وإذا بهذا السؤال فقال، يعني قبض رجله وعاد إلى حالته السابقة. قال والثاني المروءة فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغني. المروءة الآن يعني كانوا فيما مضى يذكرون الذي ينام بين الناس أو الذي يمضغ اللبان أو مثلا الذي يخلع رأسه أو الذي يأكل في السوق، يذكرون أشياء كثيرة جدا يعتبرونها مما يخل بالمروءة، فهذا لا تقبل شهادته. لا شك أن لكل مقام مقال، ونحن سنتنا أول ما ذكره المؤلف. نعم، يعني لو أن إنسان خرج مع زملائه في رحلة أو في استراحة ثم وضع مخدة وتمدد، ليس ذلك غريبا وليس ذلك منافي للمروءة، لكن يأتي في وسط درس أو في مجلس فيه كبار أو من ذوي الهيئات والقيمة ثم ينام بينه، هذا يعتبر مخالفا للمروءة. أو يأتي يضع لبانا فيه ويمضغ اللبان وتجده يسأل ويتدخل ويتطفل، هذا أيضا مخالف للمروءة. أو سمع دعوة عند فلان فيأتي فيضايقه ويدخل ويأكل من الطعام كالذين يتنقلون، هذه كلها أيضا مخالفة وهي كثيرة جدا. فهذا يختلف باختلاف الحال، يعني هناك أمور ربما فيما مضى تعتبر مخالفة للمروءة والآن قد تكون أصبحت أمور عادية، فهذه لو طبقناها ما قل هذا. نسمع واحدة واحدة. رب هذا من المتنطعين الذين قال فيهم الرسول هلك المتنطعون. فأبو حنيفة لماذا تحول من العقيدة إلى الفقه؟ من الأسباب أنه أورد حديث هلك المتنطعون، وقال علم الكلام فيه تنطع، رأيت قلت ما قلت تجده كله جدل، فقال تذكرت حديث رسول الله هلك المتنطعون وحديث أبغض الرجال إلى الله العبد الخصم. فكل علم المنطق والكلام فيه جدال، لكن ارجع إلى علم، فكر في علوم أخرى، أنا ما فصلت، فكر في الحديث، فذكر أنه قد يرمى بجره وما سلم رحمه الله، قال هو من مرجئة الفقهاء، وفكر في القرآن تدريس فقر الصغار ومعهم، انتهى إلى الفقه المهم. أيضا ربما يكون جاهلا، لأنه كونه رأى الهيئة ظنه، يعني اللي جاء في القصة أنه ظنه من كبار العلماء، يعني ظنه من ذوي الهيئات وتبين أنه جاهل. قال فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغني. لا شك أن الغنى سيأتي الكلام فيه مفصل، أهو حرام أو مكروه أم فيه تفصيل، هذا عقد له المؤلف فصلا مستقلا فندعه في موضعه، وأظنه إن شاء الله في درس الغد. والرقاص إذن المغني، هذا لا شك أنه مثلب في الإسلام، والغنى يختلف، قد يكون مثلا يغني الشعر، قد يكون الرجز، قد يكون الحدى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث عليه، يعني إذا ركبوا الإبل كان تجد أنهم يأتون بالنشيد، وهذا كان أيضا عبد الله ابن رواح رضي الله تعالى عنه كان يحدو بالصحابة، وكان أنجش كما سيأتي أظن المؤلف سيذكره إن شاء الله يحدو بالنساء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف المتفق عليه رفقا بالقوارين، يعني بالنساء، هذا أظن المؤلف رحمه الله سيذكره، وأظننا في درس الغد فنتركه. الغنى لا شك بأنه مذموم، وهو يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون الغنى أن تذكر شعرا أو غيره، لكن الغنى إذا ذكر معه باطل فهو محرم بلا شك. وليس الآن الكلام ماذا أن نتكلم عن الغنى، فنتركه إن شاء الله إلى وقته لعلنا نوفي المقام حقه إن شاء الله، لأننا لو دخلنا فيه الآن سنكرره. إذن الغنى، فالذي يشتهي هناك يقال الغنى، والغنى بالنسبة للمال، وهناك الغنى الذي هنا ماذا؟ الغنى الذي هو الغنى الذي هو المكروه المذموم. نعم. قال والرقاص، الرقاص الذي يرقص، كل الذي تعرفونه، فعلى الزمان كل هذه الأمور أصبحت واضحة ومنتشرة، فالمغني معروف وهم أنواع، وهناك من يغني بخلاعة ويستعمل من الأوات الممنوعة كالمعازف، وكذلك غيرها من ماذا من الآلات التي جاء التحريم بذكرها، وبعضهم لا يستخدم ذلك، فلكل مقام مقال. والرقاص، الرقاص الذي يرقص يتمايل، وهذا من شؤون من اختصاص النساء. نعم. والطفيلي، الطفيل هذا الذي قبل قليل مر يعني عارضا ذكره، الطفيل هذا الذي يتطفل. حين تجد الإنسان دائما إذا وجد اثنين يتحدثان دخل بينهما، صلى الله على محمد. أول هذه الأسئلة أيها الإخوة يقول: هل تقبل شهادة 4 نساء محل رجلين؟ الجواب لا، ولو 100 امرأة. إما شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، والزيادة لا اعتبار لها، إنما الزيادة هذه تعتبر زيادة ليست قيدا، ولكن لو جاءت نعم. أما استقلال النساء بالشهادة فلا. متى تقبل شهادة النساء؟ فيما لا يطلع عليه إلا النساء. قد تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، مثل ما يتعلق بالحيض، الولادة، بعض الأمور، البكارة المتعلقة بالمرأة والثيوبة، هذه تختص بها النساء، فهذه ولو امرأة واحدة. نعم الرضاع أيضا تعتبر فيها أيضا المرأة، لأن هذا مما يتعلق بالنساء. أما الأمور الأموال فلا بد من أن يكون رجلان أو رجل وامرأتان، وأما القصاص والحدود فلا تقبل فيه شهادة النساء، وأما الزنا فلا بد فيه من 4 شهود، أيضا عدول ورجال. يقول الأخ هنا: شرط العدالة دليله قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل ترد شهادة الفاسق أم لا؟ وما معنى غمز؟ يعني الذي غمر هو أظن، أليس كذا؟ الأخ يسأل هنا، هو قال هذا الدليل وغيره من الأدلة: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذه كلها، وأشهدوا ذوي عدل منكم نص في اشتراط العدالة. والدليل الذي ذكره الأخ: أما ذو الغمر يعني ذا الذي يحمل حقدا، يعني لا يستشهد، لا تقبل شهادة عدو على عدوه، يعني لا تقبل شهادته عليك، يعني يقوم شخص فيدعي عليك حق فيأتي بعدو أحد الشاهدين بينك وبينه عداوة، ترد شهادته. لكن لو ادعى عليك شخص وأتيت بشاهدين أحدهما عدو لك، فما أحسن هذا، أن يشهد لك العدو بالبراء. هنا يقول لك: هل شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر محل اتفاق بين العلماء؟ هذه أيها الإخوة لو أردنا أن ندخل في محل اتفاق بين العلماء لما استطعنا أن نحصر الإجماع إلا في عدد قليل جدا، لكن نحن لما نقول باتفاق العلماء نقصد الأئمة وأكثر العلماء، لكن قد يوجد من يخالف. يعني مثلا لو تعمقت في مذهب الحنفية لوجدت بعضهم من يخالف، لكن نحن لدينا حديث في صحيح البخاري، وتكرر ذلك الحديث وفي السنن أيضا، فالأمر عندنا واضح وتم تطبيق ذلك. رسول عليه الصلاة والسلام يعني استحلف الاثنين، وغير ذلك من الأمور التي ليس المقام مقام تفصيلها، فحينئذ هذا الخلاف فيه إن قلنا بأنه خلاف غير معتبر. هل تدفع؟ هذا سؤال أخير سأله هذا الصغير تقديرا له، يعني ما أدري هو أو أنه يعني جاء به لغيره: هل تدفع زكاة لآل البيت؟ الجواب لا، لا تدفع لآل البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، يعني الصدقة لا تحل لآل البيت. وهناك عدة أحاديث درسنا هذا في كتاب الزكاة. يقول الأخ: من أصر على الصغائر؟ هذا سؤال حقيقة جيد، وهو بريء، وهو يرى هذه الصغائر مباحة كحلق اللحية مثلا، يعني كأنه يأخذ بمذاهب بعض العلماء، مثلا أنا أزيد كالمالكية والشافعية مثلا، لأن المالكية فيه خلاف. يقول الأخ: لغير الخيلاء وغير ذلك من المسائل الخلافية، فهل هؤلاء يحكم عليهم بالفسق؟ هذا ينبغي أن ننظر في أمره، إن كان هذا من طلاب العلم الذين يتتبعون الرخص ويبحثون عن الأمور السهلة الميسورة فهذا لا يعتبر، لأنه عنده نص يستطيع أن يقرأ ذلك النص رسوله عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق اللحى، قال حفوا الشوارب، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، وهذا فيه تشبه بالمجوس، فالأمر فيه واضح. وكون الأكثر خالفوا أو كثير من العلماء خالفوا ليس ذلك دليل، يعني ليس شرطا أن تكون المسألة التي فيها خلاف ماذا أن تعتبر ذلك حجة لك، لا ليس ذلك حقيقة شرطا. إذن حقيقة يعني لو كان جاهلا ولا يعرف ووقف على أن هذا قال به إمام وهذا الإمام كبير وكذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ولا يؤاخذ. أما الذي يعرف ذلك ولكنه يقول هذا مبرر لي وشيء أتقي به النار، لا. يقول الأخ ما حكم رجل ترك دشا في بيته من أجل مرضات الزوجة والأولاد؟ الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا ينبغي للإنسان أن يجامل ماذا أهله في أمور فيها معصية، لكن هذا وأمثاله إن كان ذلك مثلا دش مثل قناة المجد، قنوات المجد هذه فيها خير كثير، كلها فيها مثلا قناة دائما لا يعرض فيها إلا كتاب الله، فيه أيضا قناة خاصة بالحديث، فيه للوعظ، فيه للإفتاء، فمثل هذه جيدة. أما حتى التلفزيون أو الراديو لو فتحته واستمعت إلى محرم فكذلك، كذلك لو نظرت إلى محرم خارج كذلك، لو نظرت إلى امرأة لك الأولى وعليك الثانية. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثاني، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا أيها الإخوة الحفظ، لكن هذا أمر فيه خطورة، فإذا كنت تخشى يعني لم يكن هناك ورع عند من تترك لهم تلك الأماكن، هذا إذا كان فيها ما لا يجوز، فعليك أن تحذر ذلك وتذكر قول الله تعالى هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا أخ يسأل سؤالا في الزكاة، يقول لدينا محل قيمة ما فيه يعني من عروض التجارة 100,000 وعليه ديون ماذا نصف المبلغ يعني مثلا 50,000، فما الذي يزكى؟ يزكى أيها الإخوة المبلغ الذي لك الذي تملكه، أما الدين الذي يقابله فيسقط. هذا في عروض التجارة، لكن لو كانت عمارة قيمتها 10,000,000 وتدر 1,000,000 فأنت تزكي العمارة، الأجرة أو سيارة تشتغل عليها أو غير ذلك فأنت تزكي الأجرة، لا رأس المال. أرض وضعتها لتبنيها ليس عليها زكاة، متى ما عزمت على أن تجعلها للتجارة فيها الزكاة. وهكذا أيها الإخوة فلننتبه لمثل تلك الأمور، يعني لو كان عندك مال وعليك دين يقابله فلا تجب عليك زكاة، لو كانت لك ديون على آخرين وهي خلاص انتهت يعني جحدها أصحابها وعند مماطلين هذه تسقط فيها الزكاة على القول الصحيح. هذا الأخ يقول أنا تقرأ علينا السؤال. على كل ادعو الله له، يعني فرق بين مقصر وبين أنه لا يصلي، يعني إذا كان مقصر تقصد مثلا رأي والإخوة نفرق بين شخص لا يصلي وبين رجل يصلي في البيت. الذي صلى في البيت أدى الفرض لكنه ترك واجبا فياتا، فلا ينبغي أن نجعلهما في درجة واحدة. إنسان كان يقصر في الصلاة ثم تاب وندم ورجع ولو حتى في يوم واحد صلى وهو صادق في توبته حتى لو فريضة واحدة خلاص أدرك ذلك قبل أن يغرغر فهذا يعتبر مصليا، فينبغي أن ندقق في هذه المسألة. فهذا الرجل إذا كان لا يصلي له حكم يرجع إلى قضية الخلاف في تارك الصلاة هو كافر أو لا. فمن العلماء من يرى كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أن ترك الصلاة كافر، وأكثر العلماء يرون أنه ليس بكافر. ومن هنا إذا تاب هل يقضي الصلوات؟ عند من يرى أنه ليس بكافر يقضيها قدر الإمكان، ومن يرى أنه كافر يتوب إلى الله ويبدأ من جديد ويندم على ما مضى، شروط التوبة المعروفة. فإذا كان هذا الإنسان لا يصلي عند من يقول بأنه كافر فأنت تدعو لكافر، لا، وعند من يقول لا نعم. أما إذا كنت تشك في أمره فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى.